الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لتفسير شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله، المعنون بتفسير أحسن الكلام. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الأحد 15 من شهر جمادى عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة في تفسير سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة أسماء السورة. للسورة هذه أسماء عدة، منها فسطاط القرآن. عدلها، أي ترجمة لفظية لهذه السورة أسماء عدة. أحسن، لأن اللغة العربية اسم الإشارة لها الصدارة، بخلاف اللغات الأخرى فالعكس. لهذه السورة أسماء عدة. نعم. لهذه السورة أسماء عدة، منها فسطاط القرآن. سميت بذلك لأن الفسطاط يقال للخيمة الكبيرة المشتملة على الأشخاص الكثيرين، فهذه السورة كذلك مشتملة على كثير من مطالب القرآن الرفيعة من العقيدة والمعاملات والأحكام الفقهية والأمور السياسية. سياسية. نعم. أحسنت. والأمور السياسية والجهاد وتاريخ بني إسرائيل والآداب وما إلى ذلك. سنام القرآن سميت بذلك لأن سنام كل شيء أعلاه، ويقال سنام الإبل لما ارتفع من ظهر الإبل، فكذلك هذه السورة باعتبار مضامينها أعلى سور القرآن. طبعا فسطاط القرآن ورد فيه حديث لكن لا يصح، أما معناه فصحيح، فهذا من الأسماء الاجتهادية. كذلك سنام القرآن هي من الأسماء الاجتهادية، كذلك تسمى بالسورة الجامعة. لماذا تسمى بالسورة الجامعة؟ لأنها جمعت أكثر أحكام الإسلام. أما الاسمان الآخران اللذان ذكرهما الشيخ فهما مسندان بأحاديث صحيح. نعم. الزهراء، لأن هذه السورة وآل عمران تلمعان فوق رؤوس قارئهما وتنيران له، وهما غمامتان تظلان صاحبهما. نعم. سورة البقرة لاشتمالها على قصة ذبح البقرة التي هي وسيلة قلع للشرك واليهودية، كما ذكرت فيها عبادة العجل كقبح من قبائح اليهود الخمسة، والعجل من جنس البقر، أي إن السورة هذه تدعو عباد البقر إلى التوحيد الخالص. فإن قال قائل فيها قصص أخرى، فلماذا، ما وجه المناسبة في تخصيصها بالبقرة بهذه التسمية؟ وجه المناسبة أن أصل كلمة البقر في لغة العرب من حيث القصة مشهورة من حيث الذبح، فالمقصود الأساسي للسورة هو قلع جذور الشرك من القلب، قلع الجذور الشرك المتعلقة بالمحسوسات من القلب كقطع وذبح العجل، هذا من حيث التعلق اللفظي. أما التعلق المعنوي فتخصيص السورة باسم البقرة لأن البقرة في لغة العرب معناه الشق والشيء العظيم، وسورة البقرة كلما شققت آياتها استنبطت منها أحكاما عظيمة. نعم. قال رحمه الله: مناسبة السورة بما قبلها. مناسبة السورة بسورة الفاتحة من وجوه كثيرة، أهمها هو أن سورة الفاتحة إيجاز، وسورة البقرة تفصيل لمحتويات سورة الفاتحة، وتوضيحه في الآتي. أولا، سورة الفاتحة ذكر فيها الحمد، وأما سورة البقرة فذكرت فيها الأسماء الحسنى وصفات الخالقية والربوبية لله تعالى. ثانيا، سورة الفاتحة ذكر فيها رب العالمين، وأما سورة البقرة ففيها إثبات لصفة الربوبية لله تعالى، كما نرى بيان ذلك في الآيات 21، 22، 28، 29، 30، 64 بعد 100. ثالثا، سورة الفاتحة ذكر فيها الرحمن الرحيم، أما هذه السورة فذكرت فيها آثار الرحمة بسرد النعم الخاصة على بني إسرائيل، وسرد النعم العامة على جميع الناس. رابعا، سورة الفاتحة ذكرت فيها كلمة مالك كصفة له تعالى، أما سورة البقرة ففيها التفصيل لملكه تعالى، كما في آية الكرسي الآية 55 بعد 200 من السورة. خامسا، سورة الفاتحة ذكر فيها يوم الدين، أما سورة البقرة فذكر فيها الترهيب الأخروي والبشارة الأخروية، كل منهما كجزاء لأهلها. سادسا، سورة الفاتحة ذكر فيها إياك نعبد، أما سورة البقرة ففيها إثبات لهذه الدعوة وبأدلتها، كما في الآية 21 من السورة، وكما نرى ذلك في وصية يعقوب عليه السلام لبنيه في الآية 33 بعد 100 منها. سابعا، سورة الفاتحة ذكر فيها إياك نستعين، أما سورة البقرة فذكر فيها احتياج الإنسان إلى الله تعالى بتعابير مختلفة، احتياجه في خلقه وتربيته وغير ذلك. ثامنا، سورة الفاتحة فيها طلب الهداية إلى الصراط المستقيم، أما سورة البقرة في بدايتها الإجابة لذلك الطلب، حيث ذكر فيها بأن هذا الكتاب هدى، وهذا ترغيب منه وبيان لصدقه. تاسعا، سورة الفاتحة ذكر فيها ثلاثة أصناف من الناس: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. أما سورة البقرة ففي بداياتها تفصيل لأوصاف هذه الأصناف وبيان لأحوالهم. عاشرا، سورة الفاتحة ذكر فيها المنعم عليهم، أما سورة البقرة فذكر فيها مصداقهم، وذلك ببيان المتقين وأوصافهم، وببيان حال بعض الأنبياء عليهم السلام كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام إجمالا، وكذلك بقصة طالوت وأصحابه المجاهدين. 11، سورة الفاتحة ذكر فيها المغضوب عليهم، أما سورة البقرة فهي ذكر لمصداقهم وبيان لبعض أسباب الغضب واللعنة. 12، سورة الفاتحة ذكر فيها الضالون أو الضالين، أما سورة البقرة فذكر فيها بعض أسباب الضلال. طبعا هذه المناسبات هي تختلف باختلاف الأنظار. لو جاءنا شخص وقال: ما المناسبة للجالسين في هذا المسجد؟ ممكن نعطي مناسبة عامة فنقول طلب العلم. طيب يمكن شخص آخر يدخل ويقول: ممكن أنا أوجد مناسبة بين الموجودين بشيء آخر. قلنا: ما هو؟ قال: كلهم يعرفون اللغة العربية. صحيح. ممكن شخص آخر يأتي ويقول: هناك مناسبة أخرى، ما هي؟ قال: كلهم يلبسون اللباس الشتوي. إذن المناسبات قد تتعدد. لماذا تتعدد؟ باعتبار التعدد في النظر، من الجهة، من أي جهة ينظر الإنسان إلى المناسبة فتتعدد. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: دعوى سورة البقرة أو محورها. دعوى السورة هي إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بعشرة أوجه آتية. الأول، ذكر التوحيد بأربع تعابير. الأول، توحيد العبودية والربوبية كما في الآية بأربعة تعابير. أحسن. نعم، بأربعة تعابير، لأن تعابير جمع تعبير مذكر. أحسن عليك. الأول ذكر التوحيد بأربعة تعابير. الأول توحيد واحد أحسن، لما يجي رقم قل واحد أحسن، ريح نفسك. واحد، اثنان، ثلاثة، تن، أربعة، تن، نعم واكب. واحد توحيد العبودية والربوبية كما في الآية الحادية والعشرين من السورة. الأول أريح، أريح خلص، خلك علينا أريح، بس يشكل علينا لما تقول الأول الأول هو الكلمة التعبير الأول. طيب ماشي. الثاني التوحيد في التشريع والتحليل والتحريم كما في الآية 63 بعد 100 من السورة. الثالث توحيد الأسماء والصفات ورد الشفاعة القهرية الشركية كما في الآية 55 بعد 200 من السورة. الرابع التوحيد في التصرف، والتوحيد في التصرف والعلم مع اعتقاد الحساب كما في الآية 84 بعد 200 من السورة. الثاني إثبات التوحيد بالأدلة العقلية، والأدلة هذه تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول الاستدلال بالأعيان المحسوسة التي هي مواد. نفس الشيء نكتب هنا وهذه الأدلة أحسن. كيف شيخنا؟ وهذه الأدلة، لأن الاسم الإشارة لها الصدارة في اللغة العربية، هي ترجمة لفظية فلذلك أخطأنا فيها. نعم أحسن عليكم. وهذه الأدلة تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول الاستدلال بالأعيان المحسوسة التي هي مواد التربية كما في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين من السورة، وهي خمسة أدلة. الثاني الاستدلال بكيفيات الأعيان وتغيراتها، وهي عشرة أدلة كما في الآية 64 بعد 100 من السورة. الثالث الاستدلال بالأسماء والصفات، وهي عشرة أدلة كما في الآية 55 بعد 200 من السورة. الثالث إثبات التوحيد بالأدلة النقلية عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام. الرابع إثبات التوحيد برد أقسام الشرك كلها، إثبات الشيء برد نقيضه، وذلك الأول بالرد على الشرك في العلم في ست آيات. الثاني والرد على الشرك في التصرف في ست آيات، والرد على الشرك في العبادة في ثلاث آيات، والرد على الشرك في الدعاء في آية واحدة، والرد على الشرك في التحليل والتحريف في آيتين، والرد على الشفاعة القهرية في آية واحدة، والرد على عقيدة اتخاذ الولد في آية واحدة. بدون واو أحسن. الرد الرد نعم، لأن الرقم يمنع الواو. الخامس إثبات التوحيد بإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام التنسيق عندك تحط صلى الله عليه وسلم. نعم. وبدفع الشبهات حول صدقه. السادس إثبات التوحيد بذكر النعم، النعم الخاصة التي أنعم الله بها على بني إسرائيل بسبب عقيدة. طبعا هنا لم يذكر إثبات التوحيد بإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبدفع الشبهات حول الصدق، لم يذكر صورة لأنها كثيرة لا سيما في سورة البقرة. نعم. السابع إثبات التوحيد بذكر عقوبات وفضائح بني إسرائيل بسبب إعراضهم عن التوحيد. يعني السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر هذه كلها كثيرة جدا في مقاصد هذه السورة العظيمة. نعم. الثامن إثبات التوحيد بالأمر بالقتال في سبيل الله لنشر التوحيد وتغليبه وتصفية مركز التوحيد وهو الكعبة من سلطة المشركين ولوثهم. التاسع إثبات التوحيد بسبب الترغيب إلى الإنفاق في سبيل الله لنشر التوحيد. العاشر إثبات التوحيد بذكر أسماء الله الحسنى، والأسماء هذه بحذف التكرار 26 اسما وصفة بما فيها صفات الله الفعلية. أيضا صلحها، وهذه الأسماء بحذف التكرار. نعم. ودعوة التوحيد قد وردت 4 مرات كما ذكرت من قبل، وكذلك ذكر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ورد 4 مرات، وذلك في الآية 97 والآية 101 بعد 100 والآية 19 بعد 100 والآية 29 بعد 100 من السورة، وكذلك القتال في سبيله قد ورد 4 مرات، وذلك في الآية 90 بعد 100 والآية 93 بعد 100 والآية 44 بعد 200 والآية 51 بعد 200 من السورة، وكذلك الإنفاق في سبيل الله أيضا قد ورد 4 مرات كما في الآية 54 بعد 200، والآية 61 بعد 200، والآية 67 بعد 200، والآية 74 بعد 200 من السورة. خلاصة محتويات السورة الإجمالية، إن محتويات السورة على الترتيب الآتي: الأول، الدعوة إلى القرآن وتأثيره على المؤمنين وأحوال المخالفين له، وذلك من الآية 21 من السورة. الثاني، بيان أهداف دعوة القرآن بالأدلة والإنذار والبشارة، وذلك من الآية 21 إلى الآية 29 من السورة. والإنذار بهمزة قطعية، لأنه من أنذرة. الثالث، بيان ضرورة مشروع الخلافة لتطبيق أهداف القرآن، وبيان صفة الخليفة وحقوقه، وذلك من الآية 30 إلى الآية 39 من السورة. الرابع، بيان أحوال بني إسرائيل، وذلك لأنهم قد أعطوا خلافة الأرض أولا، وكذلك بيان أسباب بقاء الخلافة، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وذلك من الآية 40 إلى الآية 46 من السورة، مع بيان نصرة الله إياهم بالنعم الخاصة 8، وذلك في الآيات التالية لها إلى الآية 62 من السورة. أنا كنت لا أعرف حقيقة، يعني لو أي واحد سألني ما المناسبة في أن أول قصة في القرآن قصة آدم، الجواب سهل، كنت أقول لأن آدم أول مخلوق فيناسب أن تكون قصته أول قصة واردة، لكن ما كنت أعرف الجواب. ما وجه مناسبة أن ثاني قصة في القرآن قصة بني إسرائيل؟ ما كنت أعرف إلا لما التقيت بالشيخ فسألته، فقال ما هو الجواب هنا؟ قال أول قصة لمخلوق هو آدم، وأول قصة خلافة تستطيع أن تقول إنها خلافة حقيقية واقعية مع وجود المنازعين هي خلافة بني إسرائيل، فالأولية ظاهرة هنا وظاهرة هنا، سبحان الله. نعم. أي كيف التقيت به؟ يعني قرابة 12 سنة، كل سنة يأتي إلي مرتين، هو يأتي إلى المدينة طبعا إلي أنا، بس أنا أستضيفه يعني. نعم، شرف لي. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله: الخامس، بيان أسباب زوال خلافة بني إسرائيل ويأفعالهم القبيحة المذكورة بالتفصيل، مع بيان دعاء إبراهيم عليه السلام الذي اقتضى انتقال الخلافة والرسالة من بني إسرائيل إلى خاتم النبيين وأمته، وذلك من الآية 63 إلى الآية 52 بعد 100 من السورة. السادس، تعليم الآداب للمؤمنين ومنعهم من تقليد الآباء والكبراء في الأحكام، وكذلك في التحليل والتحريم، لأنه أمر مخالف للخلافة المشروعة، وذلك من الآية 53 بعد 100 إلى الآية 76 بعد 100 من السورة. السابع، يذكركم بإيش؟ يذكركم بطريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمثلا في الأصول القواعد الأربعة أو الأصول الستة يقول: وقد بين القرآن معنى العلم والعلماء بما لا يدع مجالا للشك، وذلك من قوله يا بني إسرائيل إلى قوله يا بني إسرائيل. يعني أنت روح استنبطها دورها، هذه طريقة الشيخ أيضا. نعم. قال طبعا الشيخ محمد بن الوهاب من يقرأ تفسيره يدرك عمق غوره وفهمه في التفسير، لكن لماذا لم يشتهر في التفسير؟ لسببين اثنين، وإلا فإن تفسيره وإن لم يخدم لا مثيل له. السبب الأول اشتهاره بالتوحيد، السبب الأول اشتهاره بالتوحيد، هذا جعل الناس يظنون أنه ليس بذاك في التفسير، وإلا فهو في التفسير له القدم العليا. السبب الثاني أنه رحمه الله لم يؤلف في التفسير استقلالا، كل كلامه في التفسير هو مستخرج من رسائله ومن تلامذته ومن سماع طلابه. نعم. قال رحمه الله: السابع، الذكر المفصل لمشروع الخلافة الذي هو تهذيب للنفوس وإجراء الأحكام السياسية لأمن النفوس والأموال، وبيان واجبات الخلافة وهي العمل القتال في سبيل الله، مع ما يتعلق بتدبير المنزل من أعمال لحفظ الأسرة من الفساد، وذلك من الآية 77 بعد 100 إلى الآية 53 بعد 200 من السورة. الثامن بيان الإنفاق في سبيل الله لدواب الخلافة وبقائها، ومن ثم جاء بيان الإنفاق في سبيل الله والمنع من الربا ومن التجارة، تسبب النزاع وتخلق التنازع. وفي الختام للسورة قد ذكر الدعاء. كان يقول شيخنا ختم سورة البقرة بالدعاء من أنسب ما يكون، وذلك لأن الأحكام فيها كثيرة، فناسب أن الإنسان يحتاج أن يدعو ربه أن لا يؤاخذه إن نسي وأخطأ، وأن يغفر له زلات إلى آخر. شيء عجيب، سبحان الله. نعم، هذا المحتوى إجمالا. طيب، أما خلاصة محتويات السورة فعلى النحو الآتي. هذه الخلاصة باعتبار الفصول والأبواب، الخلاصة هذه تذكر تذكر في بداية كل باب لمزيد من الفهم بمقاصد الآيات. فالسورة هذه منقسمة إلى أربعة فصول. فهذه السورة بعدها مرة ثانية. فهذه السورة منقسمة إلى أربعة فصول، كل فصل منقسم إلى أربعة أبواب. الفصل الأول في إثبات التوحيد، وهو من الآية الواحدة من الآية الأولى إلى الآية 96 من السورة. طبعا العلماء يسمون هذه الطريقة، المعاصرين يسمونها الخارطة الذهنية للسورة. الخارطة الذهنية للسورة، كيف تقدر تتصور السورة؟ أنت الآن تحفظ من 1 إلى 96، هي قضية إثبات التوحيد. طيب، من 96 وبعده؟ أيوة. الفصل الثاني في إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بدفع الشبهات، وهو من الآية 97 إلى الآية 76 بعد 100 من السورة. نعم. الفصل الثالث بيان القتال في سبيل الله والأمور المتعلقة بها، وهو من الآية 77 بعد 100 إلى الآية 53 بعد 200 من السورة. الفصل الرابع. الفصل، نعم، أحسنت. الفصل الرابع في الترغيب إلى الإنفاق في سبيل الله والمنع من التعامل بالربا، وهو من الآية 54 بعد 200 إلى نهاية السورة. لاحظ الآن كأنه قسم السورة مثل إيش؟ فصول. أعطاك يا أربعة فصول، قال لك فيها أربعة فصول، وهذا يقرب لك المعاني. فصل في التوحيد، فصل في إثبات الرسالة، فصل فيما يتعلق بأحكام القتال، فصل فيما يتعلق بأحكام المعاملات. خلص، حفظت أنت الآن ترتيب السور. نعم. ها؟ بيان القتال والأمور المتعلقة فيه. لا، به، بالقتال. أحسنت، أحسنت. لعل المترجم ظن أن الضمير راجع إلى الأمور. نعم، نعم. ما نقول نماخذ، لكن يعني لا أعلم، يعني هل هو استنبطها من هناك؟ ما لا أعلم، لكن الشيخ محمد ليس عنده في كل شيء، عنده في بعض الأشياء. نعم، لذلك قلت أنه ما فسر القرآن تفسيرا كاملا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الفصل الأول فمنقسم لأربعة أبواب. الباب الأول من الآية الأولى إلى الآية 20 من السورة، والباب الثاني من الآية 21 إلى الآية 39 من السورة، الباب الثالث من الآية 40 إلى الآية 46 من السورة، الباب الرابع من الآية 47 إلى الآية 96 من السورة. الفصل الثاني منقسم إلى أربعة أبواب كذلك. الباب الأول من الآية 97 إلى الآية 23 بعد 100 من السورة، الباب الثاني من الآية 24 بعد 100 إلى الآية 41 بعد 100 من السورة، الباب الثالث من الآية 42 إلى الآية 62 بعد 100 من السورة، والباب الرابع من الآية 63 بعد 100 إلى الآية 76 بعد 100 من السورة. الفصل الثالث منقسم إلى أربعة أبواب كذلك. الباب الأول من الآية 77 بعد 100 إلى الآية 95 بعد 100 من السورة، الباب الثاني من الآية 96 بعد 100 إلى الآية 14 بعد 200 من السورة. الباب الثالث من الآية 15 بعد 200 إلى الآية 42 بعد 200 من السورة. الباب الرابع من الآية 43 بعد 200 إلى الآية 53 بعد 200 من السورة. الفصل الخامس منقسم كذلك إلى الرابع. الفصل الرابع. الفصل الرابع منقسم كذلك إلى أربعة أبواب. الباب الأول من الآية 54 بعد 200 إلى الآية 60 بعد 200 من السورة. الباب الثاني من الآية 61 بعد 200 إلى الآية 74 بعد 200 من السورة. الباب الثالث من الآية 75 بعد 200 إلى الآية 83 بعد 200 من السورة. الباب الرابع من الآية 84 بعد 200 إلى الآية 86 بعد 200 من السورة. أما الباب الأول من الفصل الأول فذكر فيه الآتي. أولا عظمة فذكر أحسن نعم فذكر فيه الآتي. أولا عظمة القرآن من خلال وصفه بأوصاف ثلاثة، وذلك في الآيتين الأولى والثانية من السورة. ثانيا بيان خمس صفات للمتقين المتعلقة بالقرآن قلوب المتعلقة بالقرآن قلوبهم، مع بيان جزائهم في الدنيا والآخرة، وذلك من الآية الثالثة إلى الآية الخامسة من السورة. بيان خمس صفات للمتقين المتعلقة قلوبهم بالقرآن. أحسن. نعم. ثالثا ذكر الكفار المعاندين وبيان ثلاثة من أحوالهم وجزائهم في الدنيا والآخرة، وذلك في الآية السادسة والآية السابعة من السورة. رابعا ذكر المنافقين وبيان خمسة عشر قبيحة من قبائحهم مع جزائهم في الدنيا والآخرة، وذلك من الآية الثامنة إلى الآية السادسة عشر من السورة. خامسا ذكر مثالين لمخالفي القرآن الكريم. المثال الأول للذين لا يستفيدون من القرآن، لا يسمعونه ولا يمنعون الآخرين منه. والمثال الثاني للذين يسمعون بعض الآيات لمنافعهم الدنيوية أو المادية ويصمون آذانهم ويعمون أعينهم منها إذا هي تصلح عيوبهم، وذلك من الآية السابعة عشر إلى الآية العشرين من السورة. وين رقم كم؟ نعم. الذين لا يستفيدون من القرآن لا يسمعونه لا لا لا لا مو هذا المثال الأول مو هذا المثال الأول هي مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المثال الثاني أو كصيب من السماء. لا الظاهر لا يمنعون الآخرين. نعم لأن الثانيين يمنعون. نعم شيخ عندك الأصل اي صح، بس مشكله نفس الكلام ما في ذكر الايات. شوف يقول الشيخ هنا لا والله كلامك صح في الترجمه في اصل الكتاب او خلق ترنمنا كوي يعني ويمنعون الاخرين منه. احسنت والله زين انك قلت لي ارجع. الحمد لله عندنا الأصل هذا إهداء من الشيخ لي جزاه الله خير يعني تحمله من بيشاور من باكستان وجابها المدينة لي. أي نعم نعم تسع مجلدات وقد ترجمت إلى اللغة العربية في تسع مجلدات. ها هي الحمد لله الحمد لله. نعم قال رحمه الله تفسير آيات السورة تفسير الآية الأولى. لا ما فصل لأنه قال سيأتي يعني. لو تلاحظ هناك شنو قال في أي بس الفصل الأول ذكر لأنه هو قال أي لأنه هو شنو قال لو تلاحظ شوف إيش قال هذه الخلاصة باعتبار الفصول والأبواب تذكر في بداية كل باب لمزيد من الفهم بمقاصد الآية فلما يجي الباب الثاني راح يذكره فلذلك ما ذكره نعم تفضل الشيخ الآيات ذكرها يعني الآية الأولى بس كاتب وليش ذكر باقي الآيات الآية الثانية في صفحة 20 أنا ما أدري ليش أنتوا كتبتوا الآيات كلها هي تفسير الآية الأولى ألف لام ميم بس هم اللي كتبوا أنا. لا شيلها كلها بارك الله حط بس تفسير تفسير اكتب الآية حتى ما تكتب الآية تفسير قوله تعالى ألف لام ميم بس وسك القوس بعد رقم الآية نعم قال رحمه الله تفسير الآية تفسير قوله تعالى ألف لام ميم ألف لام ميم هذه تسمى مقطعات وهي حروف في مصطلح المتقدمين لأنهم كانوا يطلقون الحرف على كل كلمة اسما كانت تلك الكلمة أم فعلا أم حرفا وأسماء في مصطلح المتأخرين لأن الألف اسم لمسمى ألف ولام اسم لمسمى لا وميم اسم لمسمى ما وعلى هذا يقال لها أسماء مقطعات وسميت بالمقطعات لأن كل كلمة منها تقرأ منقطعة عن جيرانها باتفاق القراء وإن كتبت بشكل اسم مركب ألم هذه فائدة لطيفة لماذا سميت حروف مقطعة لأنها تقرأ على أنها حروف ألف لام ميم فما تقول ألم ها أسماء على أنها أسماء نعم هذه المقطعات جاءت في بداية 29 سورة أقرأ الحاشية يا شيخ كيف؟ لا ما له داعي جميع حروفها 78 حرفا ولكن إذا حذف المكرر منها فهي 14 حرفا مجموعتها نص حكيم قاطع له سر الله أكبر لا شك نص حكيم قاطع له سر فهمنا ولا ما فهمنا أدركنا ولا ما أدركنا نعم وهي في الكتابة 5 أقسام الأول مفرد مثل صاد قاف نون الثاني مركب من حرفين مثل طه طاسين حاميم الثالث مركب من 3 أحرف مثل ألف لام ميم ألف لام را طاسين ميم الرابع مركب من 4 أحرف مثل ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را خليها بالأحمر بعد نعم نعم الخامس مركب من 5 أحرف مثل كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وفي التركيب الأخير اختلاف بعضهم يرونها كلمتين حاميم عين سين قاف وفيما يتعلق بالمقطعات لا بد من ذكر عدة اعتقادات الاعتقاد الأول ذكر ابن كثير أنه لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله تعالى عبثا ومن قال أن في القرآن الكريم كلمات هي للتعبد فقط ولا معنى لها بالكلية فالشخص مثل هذا لا هذا ترجمة خاطئة كيف شأنا؟ وفيما يتعلق بالمقطعات مكتوب لا بد من ذكر عدة اعتقادات لا هذا غلط اللي مكتوب هنا كلام الشيخ وفيما يتعلق بالمقطعات لا بد من اعتقاد عدة أمور لا بد من اعتقاد عدة أمور نعم إذن الأمر الأول أحسنت الأمر الأول نعم ممكن اعتقاد الأول لأنه قال لا بد من اعتقاد عدة أمور اعتقاد الأول نعم الاعتقاد الأول ذكر ابن كثير أنه لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها الله تعالى عبثا ومن قال أن في القرآن كلمات هي للتعبد فقط ولا معنى لها بالكلية فالشخص مثل هذا قد أخطأ خطأ كبيرا فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، لكن إن صح لنا فيها عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم شيء قلنا به، وإلا وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. أحسن ترجم. فمثل هذا الشخص، فمثل هذا الشخص، طبعا ما احنا ما رجعنا إلى كلام ابن كثير، لكن كلام ابن كثير موجود في الحاشية، مقول من قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى بالكلية فقد أخطأ خطأ كبير. شيخنا رحمه الله كان أكثر ما يكتب التفسير يكتبه من حفظه، وهذا اللي يخلي إيش يكون الكلام بالمعنى. نعم. الاعتقاد الثاني ذكره السيوطي، وهو أن الحروف التي وردت في افتتاح السور فلا بد من مناسبة بينها وبين السورة التي وردت فيها مناسبة ليس لها مع غيرها من السور، فإن حرف قاف يناسب سورة قاف، كما أن حرف نون يناسب سورة القلم، وهلم جرى سواء علمنا المناسبة بينها كما سنذكر بعضها لاحقا أو لم نعلم. الاعتقاد الثالث أن بدء الكلام بمثل هذه الحروف واستعمالها في الكلام قد كان معروفا عند كل من العرب وأهل الكتاب، بل كان علامة الكلام الفصيح والبليغ، وإلا لاعترض الخصوم حينئذ على القرآن حتما بأن هذه الحروف عبث لا فائدة فيها أو هي خلاف الفصاحة والبلاغة، وذلك أن المعاندين يتربصون فرصة لكل اعتراض ولكنهم لم يعترضوا، فعلم أنه قد كان معروفا عندهم ومقبولا لديهم. ثم أعلم أن هذه الحروف المركبة مع تقطيعها، العجيب أن الحروف المقطعة أو استعمال الحروف في حياة الناس لا غنى لهم أبدا، فتجد الفلاسفة يستخدمون أباجات باعتبارها عوضا عن أرقام، أهل الحساب يستخدمون ألف باء رموز للأعداد المجهولة، أهل الطب يستخدمونه للأدوية المجهولة، ما يوجد أهل فن إلا ويستخدمون الرموز الحروف لمعنى معين، فأي إنكار يكون على القرآن غير وارد عقلا، غير وارد عقلا، لكن نجزم بأنه لسر عظيم. نعم. قال رحمه الله: ثم أعلم أن هذه الحروف المركبة مع تقطيعها لم توضع لأي معنى في اللغة. نعم، قد يمكن تخصيصها في العرف ببعض المعاني بناء على ما ستذكر لاحقا. من الأقوال أن هذه الأحرف أسماء للسور التي ذكرت فيها أو للقرآن أو غير ذلك. وأما الأحرف المفردة فهي أسماء وضعت لمسمياتها، كالألف وضعت اسما لحرف ألف، واللام وضعت اسما لحرف لا. هذا يذكرني بالمناظرة التي قيلت بين الخليل وبين أحد اللغويين، قال: كيف تقول في الزاي من زيد؟ فقال: أقول زاي. قال: أخطأت، نطقت بالاسم. قال: أقول الزا. قال: أخطأت، نطقت بالحركة. طيب وش يسوي المسكينة؟ على كل حال، الحرف في الاسم المركب لا يمكن نطقه إلا باسمه أو مركبا، لا ينطق مفردا. نعم. ثم هذه الحروف المركبة قد اختلف أهل العلم فيها هل هي من المتشابهات أم لا، فقد نقل القرطبي وابن كثير عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود رضي الله عنهم وعن كثير من التابعين أن علم هذه الحروف مختص بالله تعالى، ولا نعلم أي تفسير لها ولو علمت حكمه وفوائده. يعني هذا القول هو القول المشهور، نقله قرطبي وابن كثير، أنها من الأسرار لكن نعلم الحكمة من إرادها. فرق بين قولنا ليس له حكمة ولا معنى، هذا ما يمكن، لا يليق بكلام الحكيم جل وعلا، لكن نقول لها معاني لا نعلمها ولكن نعلم حكمها، هذا قول. أيوة. ثم الفرق بينها وبين الصفات الإلهية أن الصفات محكمات باعتبار أصل المعنى، ولكن باعتبار الكيفية من المتشابهات، وهذه الحروف باعتبار المعنى أيضا من المتشابهات. وقال غير من أهل العلم إن معانيها معلومة فليست من المتشابهات، فما اختلفوا في بيان ذلك المعنى. طيب، الذين قالوا إن معانيها معلومة مع الحكم منهم ابن عباس، منهم ابن عباس، فيروى عنه أنه قال ألف لام ميم قال من الله الرسالة، وعلى جبريل الأداء الإيصال، وعلى محمد البلاغ مثلا. نعم. وقال غير من أهل العلم إن معانيها معلومة فليست من المتشابهات، ثم اختلفوا في بيان ذلك. فرويان عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنها أسماء للسور، وعن ابن نجيح أنها، وعلى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو من أئمة التفسير في التابعين، يعتبر كل حرف من الحروف المقطعة في أول السورة اسما للسورة. ومن هنا تذكرون الحديث الذي قال صحابي إيش قال؟ قال يقرأ في صلاة الفجر ألف لام ميم السجدة، ها سماها بألف لام ميم، لكن ليش قال السجدة فرقا بينها وبين غيرها من الألف لام ميمات؟ فسمى السورة بالحروف المقطعة. وعن ابن نجيح أنها أسماء القرآن، وعن سالم بن عبد الله وغيره أنها أسماء الله تعالى. وقال ابن أبي حاتم يمكن أن يراد هذه الأسماء، يمكن أن يراد هذه المعاني كلها معا، لأنها ليست بينها آية منافاة ولا تناقض، بينها أية منافاة. طبعا قول ابن أبي نجيح أنها أسماء القرآن قول مرجوح جدا. ليش؟ لأن القرآن عظيم، وأسماء المعظمات لابد أن تكون معلومة المعاني غير مجهولة. نعم، يعني المجهولة المعاني في الأسماء تكون الأشياء المحتقر. لو واحد قال ليش سميت الحجر حجر، يقول حجر، ما في داعي نقول ليش. واضح؟ نعم. قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم يمكن أن يراد هذه المعاني كلها معا، لأنها ليست بينها أية منافاة ولا تناقض، وهذا صحيح عند من يرى عموم المشترك جائزا. وإذا أخذ كل حرف على حدة ففيها أقوال كثيرة، منها القول الأول أن كل حرف إشارة إلى اسم من أسماء الله تعالى بطريق ذكر الجزء وإرادة الكل، فالألف إشارة إلى الله، واللام إشارة إلى لطيف بعباده، والميم إشارة إلى مالك أو المجيد. وفيه تنبيه أن مضامين هذه السورة مظهر هذه الأسماء الثلاث. نعم. القول الثاني أنها إشارة إلى أسماء أخرى غير المجموعة الأولى، أي الألف إشارة إلى الله، واللام إشارة إلى جبريل، والميم إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. القول الثالث أن هذه الأحرف إشارة إلى ألفاظ أخرى، فالألف إشارة إلى الأصل، واللام إشارة إلى اللازم، والميم إشارة إلى المحكم، ومعناه الأصل واللازم للاتباع والمحكم هذا هو الكتاب. هو هذا الكتاب. إيه. هو هذا الكتاب. ذكره تفسير الرحمن ذكره في نعم. في تفسير الرحمن المهائم. طبعا تفسير المهائم أيها الأخوة من باب التنبيه وإبراء الذمة، تفسير صوفي إشاري محترق لا أنصح به أبدا، وإن كان يعني طلبة العلم المميزين لا بأس، لكن لا أنصح به لعامة الناس المثقفين. نعم. القول الرابع أن الألف المتحرك في الأصل همزة، وهو من ابتداء المخارج الذي هو الحلق، واللام من وسط المخارج، والميم من آخر المخارج الشفتين. قال ابن القيم رحمه الله في هذا إشارة إلى أن هذه السورة مشتملة على ذكر لابتداء الخلق ولوسطه من الأحكام الشرعية الدنيوية ولآخر الخلق من أمور الآخرة والقيامة. قول ابن القيم ليس تفسيرا وإنما بيان للحكمة، بيان وجه من أوجه الحكمة. القول الخامس أن الحروف كلها داخلة في هذه المخارج الثلاث، فذكر هذه الحروف إشارة إلى جميع الحروف التي هي المادة لكلام الله تعالى والمادة لأي كلام. القول السادس أن كل حرف بطريق الأبجد يدل على عدد خاص، فالألف يدل على الواحد، واللام على الثلاثين، والميم على الأربعين، لكن هذا القول ضعفه ابن كثير، والحديث الذي ذكره بعض المفسرين في هذا الباب ضعيف. نعم، هذا الحديث جاء أن اليهود قالوا ماذا أنزل عليك؟ قال ألف لام ميم، فقاموا يعدونه الحروف بحروف الأباجات الأرقام، فقال إذن عمر أمتك ضعيف، فقال أنزلت علي ألف لام را، قال قليل، قال كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سي قاف، قال إذن عمر أمتك طويل، هذا لا يصح. نعم، القول السابع أن هذه الحروف ذكرت في القسم لأن لهذه الحروف شأنا عظيما. أحسنت، شأنا عظيما، اسم أن متأخر. أحسن عليكم. إذ يتركب منها كلام الله تعالى، لكن هذا القول فيه تكلف كثير لعدم وجود حرف القسم وجوابه. القول الثامن أن ذكر بعض الحروف إشارة إلى جميع الحروف للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم، لكي ينتبه المخاطبون بها منذ الوهلة الأولى إلى أن هذا الكتاب معجز. ووجه الإعجاز أن القرآن مؤلف من الحروف التي يؤلف جميع أهل اللغات كلامهم منها، فهذا الكلام من جنس كلام باعتبار اشتراك المادة التي هي الحروف. فلو كان القرآن كلام المخلوق لكان كل عبد قادرا على أن يأتي بسورة أو جملة في مقابل القرآن الكريم، لكن فضلا عن عامة الناس لا يستطيع أحد ذلك، حتى أن فصحاء العرب وبلغاءهم وشعراءهم وخطباءهم يعجزون أن يعارضوا القرآن، بل عجزوا من أن يأتوا بمثل هذا القرآن. اعلم أن هذا المعجز كلام الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أكثر المفسرين، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مما يؤكد أن هذا هو الأقرب أن هذه الأحرف الثلاث بالذات المفتتح بها هذه الأحرف المفتتحة بها سورة البقرة وآل عمران هي من الأحرف التي لا توجد لغة منطوقة إلا وفيها الألف واللام والميم. يعني مثلا بعض الأحرف مثل حاء ما يوجد في بعض اللغات، بعض الأحرف مثل هاء لا يوجد في بعض اللغات، لكن الألف واللام والميم موجود في كل اللغات، فهو تحد لجميع أهل اللغات. نعم. قال رحمه الله: ويبقى لنا هنا أن نجيب على عدد من الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، وهي السؤال: فإذا كان كذلك فلماذا لم يأتي بهذه الحروف في مكان واحد وفي بداية سورة واحدة؟ الجواب: لأجل أن مشركي العرب واليهود والنصارى قد كانوا يكذبون القرآن في أزمنة مختلفة، ويلقون الشبهات وقتا فوقتا، فلذلك جاء تنبيه الإعجاز وقتا فوقتا عدة مرات وفي سور مختلفة للرد عليهم وعلى شبهاتهم المتجددة. نعم. السؤال: لما كان هذا هو الهدف؟ نعم، لما كان هذا هو الهدف؟ نعم. أظنها لما شيخ ها؟ لما هي مبنية على الجواب اللي قبله. أي ممكن، لما كان هذا هو الهدف. أحسنت. أحسن عليك. نعم، لما كان هذا هو الهدف. نعم، لما كان هذا هو الهدف فلما وردت الحروف مختلفة في هذه السور؟ أما كان يكفي أن تكرر الحروف الأولى لسورة البقرة في بقية السور كذلك؟ الجواب: إن كل سورة ومحتوياتها تناسبها تلك الحروف التي وردت في بدايتها فقط. فعلى سبيل المثال، سورة صاد يناسبها حرف الصاد، لأن الصاد إشارة إلى الخصومات، وفي سورة صاد قد وردت الخصومات الكثيرة، كما أن سورة قاف يناسبها حرف القاف، لأن السورة هذه قد كثرت فيها ألفاظ مشتملة على حرف القاف. فكذلك تلك السور التي في بدايتها ألف لام ميم قد كثر فيها استعمال هذه الحروف. السؤال: إن جميع الحروف 29 حرفا إن عدنا الهمزة والألف حرفين منفصلين. إن أعددنا أحسن. أو عددنا. نعم. إن عددنا دال ساقطة يمكن. إن عددنا الهمزة والألف حرفين. نعم. أو 28 إن عددنا الهمزة والألف حرف واحدة. فقد ذكر بين الحروف 14 حرفا. فقد ذكر من بين الحروف 14 حرفا، ولما لم يذكر جميعها، ولما لم يذكر بدل هذه المذكورة تلك 14 المتروكة؟ الجواب الله أعلم بوجوه إعجاز كلامه، فإن له حكما لا تعد ولا تحصى، ونحن لا نحيط بها علما، لكن هناك وجوه أعطى الله تعالى علمها بعض أهل العلم من عباده، منها أن في هذه الحروف المشتملة على صفات الحروف المتعلقة بالمخارج إشارة إلى جميع الحروف، ذكر من كل نوع نصفه، فذكر من الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة والمطبقة والمنفتحة واللينة والمنخفضة، وحروف البدل من كل منها نصفه، ومن حروف القلقلة والمستعرية ذكر أقل نصفين، ومن حروف الدلقية والحلقية ذكر ثلثين، ومن حروف الزوائد العشرة 7 أحرف، والحروف التي لم تذكر في كل قسم هي أقل استعمالا بالنسبة للمذكور منها، كما أن هذه المقطعات قد وردت على 5 صور، 3 منها مفردات صاد قاف نون في 3 صور، و4 منها ثنائيات طاسين حاميم ياسين طه في 9 صور، و3 ثلاثيات ألف لام ميم ألف لام ميم را طاسين ميم في 13 صورة، ورباعيتين ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را في 2، وخماسيتين كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف في 2. توجد في جميع أقسام علم العربية وتراكيب الكلمات، فالأولى فيه أن الله تعالى وحده العالم بأصل معاني هذه الحروف وحكمها المفصلة، لكن من الحكم التي تدل على إعجاز القرآن فقد أعطى الله علمها أهل العلم في التوجيه وفي هذا التوجيه يعني الأخير، وفي هذا التوجيه قد جمع القول الأول والأخير. نعم. نعم. طيب نقف على هذا إن شاء الله، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.